يقول إذا أردت أن أتصدق عن أبي المتوفى فهل الأفضل أن أدفع 100 ريال لفقير أو أشتري طعام وأدفعه له؟ الأفضل أن تفعل ما هو الأنفع للفقير. فإذا كان الفقير إذا أعطي طعاما قام وأصلح ما أعطي وكان ذلك أنفع له وأكثر فائدة أعطي المال الذي يشتري به المال الذي يشتري به الطعام. وإذا كان أخرق لو أعطي الطعام لو أعطي المال ما أحسن أو صرفه بما لا فائدة فيه فيعمل معه ما هو الأنفع له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.